الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كثيرا ما يكون السؤال البسيط الإجابة عنه معقدة. فلو سألتك وأنت أهل ذكاء وفطنة وعلم وثقافة، علاقتك بالأشياء، علاقتك بالآخر، لو سألتك عن علاقتك بأهلك في البيت، تقول في بيتي زوجتي. ما علاقتك بها؟ ما أساس علاقتك بها؟ تتبسم وتتعجب من السؤال. علاقتي بها علاقة زوج بزوجته عن طريق عقد موثق سماه الله عز وجل، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ثم بيننا أولاد أو عشرة وعمر ومودة أو رحمة أو صبر واصطبار، أو إن ساءت الأحوال بين الطرفين فإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. هكذا سوف تكون الإجابة، وهي في مجملها صحيحة. ما علاقتك بأبنائك؟ تتعجب، علاقتي أنا أبوهم. ما الدليل على هذا؟ شهادة ميلاد الولد، شهادة ميلاد البنت، حمض الدي ان ايه، سبحان الجين الوراثي، سبحان الله، انفاقي عليهم، حدبي عليهم، خوفي عليهم، حنوي عليهم، بري بهم، رام عقوقهم به. هذه علاقة أب بأبنائه. ما علاقتك بالعمل؟ أنا موظف في المكان الفلاني، في قطاع خاص أو مؤسسة عامة أو مؤسسة حكومية. ما هي أساس علاقتك؟ عقد بيني وبين هذه المؤسسة براتب كذا، بحقوق كذا، وواجبات كذا. جميل. ما علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هو رسولي وحبيبي وقدوتي وأسوتي. جميل. يعني في عقد ضمني بينك وبين خير خلق الله. إذن العقد اللي بينك وبينه في كل بند من بنوده باب. الرسول الزوج، أنت فلان الزوج، كم أنت بنسبتك ونسبة تعاملك كزوج من تعامل الرسول مع نسائه كزوج؟ هل مد يده على زوجة منهن قط؟ هل كسر لها صحفة أو خرب لها شيئا أو مزق لها رداء أو شدها من شعرها مرة أو لكمها حتى انتقلت إلى المستشفى تحتاج علاج ليس 21 يوما وإنما يعني العمر كله من أثر الغم والكمد الذي أخذته منه؟ فأين أنت من زوجية رسول الله؟ أنت تقول علاقتي بي أسوة. الأرض، هل تعاملك مع ابنتك وابنك كتعامل حبيب الله مع بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وأحفاده؟ هل قرأت كيف كان يتعامل؟ هل قمت مرة لابنتك إذا دخلت عليك غرفتك كما كان الرسول يصنع؟ هل التزمتها واحتضنتها ومسحت على شعرها حتى تذكر وتقول كان أبي كذا وكذا؟ هذا بالنسبة للبيت. طيب بالنسبة للأهل، ماذا قال للذين أذوه بالأمس؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل قلت أنت لعمك رغم أنه أخذ ميراث أبيك أو ضحك عليه، هل تقول لعمك في قلبك اذهب فأنت طليق من غيبتي ونميمتي عليك وتصغيري لك أمام الناس؟ هل قلت لعمتك هذا، لخالك لخالتك؟ هل الرحم الكاشح، الرحم الذي يقطعك ويحسدك ويتمنى لك الشر كما كانت قريش تتمنى الشر لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، كيف عاملهم هو وكيف نعاملهم نحن؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، سواء الزوجة أو الأقارب. أين نحن من تعامل الرسول مع أقاربه وأهله وذوي رحمه؟ أين أنت من هذا التعامل؟ أم أننا إن تكلمنا عن صلة الرحم فنحن نتكلم عن الغول والعنقاء والخل الوفي، المستحيلات الثلاث، وتضيف لهم أنت صلة الرحم كمستحيلات أربع، تقول لا عمتي بذيئة اللسان، عمي كذا، خالي كذا، ابن خالي كذا، أنت لا تعرفهم، أنا أعرفهم جيدا. إذن أنت في الأهلية وفي الصلة ما اقتديت بمن تدعي أنك على علاقة به قوية صلى الله عليه وسلم. طيب في أمر الدعوة والدين، النملة والهدهد والسفينة والفسيلة، ألفاظ أربعة، اثنتان من كتاب نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وحديثان مما أوحى رب العباد به إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، يعني نصان من القرآن ونصان من السنة، نقف عندهم في دقائق معدودة إن شاء الله. كيف تدعو أنت إلى الله؟ كيف تحذر سواء أولادك زوجتك؟ ماذا قالت النملة وهي ترى جند سليمان؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ثم عللت السبب، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل قلنا نحن لأبنائنا ادخلوا مساكن الإسلام ولا تنظروا كيف يسيرنا الغرب في ملابسنا ولهجتنا ولغتنا وأسلوبنا، فنحن يعني اسمحوا لي في التعبير أشربنا في قلوبنا الغرب، حب الغرب، كما أشرب بنو إسرائيل محبة العجل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أيضا نحن نراهم كأن الغرب هذا يحمل الكرة الأرضية على رأسه ويخيفنا أننا سوف يزيحها علينا، فنعيش في خوف ورعب لو وقعت، ده تصورنا أنها سوف تقع في الفراغ اللانهائي ولا نستطيع نحن أن نسير الحياة. فالنملة أرادت بقومها خيرا، فهل نحن صنعنا مثل ما صنعت النملة؟ لا يشرب أو لا تشرب وتتشرب محبة الغرب في قلوبنا إلى هذه الدرجة في طريقة إعلامهم وعرضهم وأفكارهم. سبحان الله، الغرب اخترع لأنه مبتوت الصلة بالسماء أفكار وأشياء عجيبة نحن نسلكها تماما. فإذا خلعت البنت لعبة التنس ملابسها، خلعت ابنتنا لعبة التنس ملابسها تماما. فإذا رقص الغرب في الماء في الأولمبياد الرقص السباح، رقص السباحة التوقيعية أن تكون رأس السباحة أسفل وساقها إلى أعلى، نزلت بناتنا فاطمة وأسماء والمسميات هذه وذهبت لتتعلم أيضا بنفس الطريقة. فنحن أشربنا في قلوبنا محبة الغرب. فهل سمعنا من النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، لأنه قوي، لأنه ليس لسليمان في باله أنه يمر على وادي النمل لولا أن أوحى الله إليه. الغرب نحن لسنا في باله، هو يقود ونحن نسير، هو الامام ونحن المأمومين، وما على المأموم الا ان يتبع الامام. فما حصلنا في تحصين مواقعنا كما حصنت النملة جيلها وبنات جنسها، ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ان الغرب لا يلقي لنا بالا، هذه قضية النملة. طب الهدهد، الهدهد انا استطيع ان اسميه الهدهد الغيران، تقال في اللغة هكذا، او الغيور يعني تقال اللغة، هذا عنده غيرة يكون غيور وغيران في اللغة يعني. هدهد غيور على ماذا؟ على مقام الله عز وجل، على التوحيد، على التوحيد. لما رأى منكرا لم يسكت، تنظير ما قام به الهدهد الغيران هذا على التوحيد، كلفته رحلة ذهابا وإيابا مرتين، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فمكث غير بعيد، قال أحط بما لم تحبه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من فلسطين إلى اليمن ومن اليمن إلى فلسطين، سبحان الله، ثم من فلسطين إلى اليمن ثم من اليمن إلى فلسطين. كم رحلة يعني؟ هو غاب، تغيبه الملك النبي الرسول سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد راح في رحلة وجد منكرا، فلما رأى منكرا لم يسكت، جاء إلى سليمان ونقل لي نفس الفكرة، إني وجدت امرأة تملؤ، وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. وبعدين أعطى درس في التوحيد، وعن سليمان أراد أن يستوثق وأرسل إليهم كتابا. في المقابل يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفينة النجاة، وأنا أستغل ذكاءكم وثقافتكم وعلمكم، أنا والله يقينا أن من بيننا يجلسون علماء فضلاء لا يجوز لمثلي أن يعلمهم ولا أن يذكرهم، لولا أن الرسول أمر ابن مسعود أن يذكره، اقرأ علي ابن مسعود من القرآن. في علماء جالسين بيننا في شتى قطاعات العلم، أنا عندي عالم الطب كعالم النبات كعالم الهندسة كعالم الحساب كعالم الشريعة، كل هؤلاء علماء يخشون رب العباد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما يسرنا يا رب العالمين. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني مثل الإنسان المستقيم اللي بيطبق كلام الله، والواقع فيها الإنسان الذي لا يطبق. كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها، الرسول من أدب تعليمه لم يقل صار للعلية أعلاها، يعني صار العليا يركبون الدرجة الأولى، لا، لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها لم يفضل. فقال الذين في أسفل اجتهادا خاطئا، بدلا من أن نؤذي من فوقنا ماذا نصنع؟ بدل ما نطلع على سطح السفينة نأتي بالماء، نخرق في نصيبنا خرقا، نشيل ننزع لوحا من قعر السفينة، الماء يطلع بسهولة ولا نؤذي، يعني من باب الحساسية ودراية الله سبحان الله. ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فإن تركوهم يعني يخلعوا ويقتلعوا ويخرقوا السفينة والماء يأتي من البحر فيغرقها، إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، هلك الذين هم فوق وهلك الذين كل سكان السفينة، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن هؤلاء الذين يقطنون في قعر السفينة، أو نحن الذين نقطن على سطح السفينة. ورأينا المخربين على مر الزمن، الأباطرة زمان أيام اليونان والإغريق والعرب في الجاهلية، كان الوليد بن المغيرة يعتبر أن عمار هذا يجب أن يكون عبدا عندنا، بلال هذا لا قيمة له، عبد الله بن مسعود هذا رويعي الغنم، أبو الدرداء هذا إنسان صفر على الشمال، يعني طبقة الصفوة والنخبة وطبقة العبيد، نفس القضية سواء في العرب في العجم في عند الأكاسرة عند القياصرة، كله نحن أسياد وأنتم عبيد. فلما تركت هذه الشعوب هؤلاء يستعبدونهم، ما الذي حدث؟ غرقت سفينة اليونان، غرقت سفينة الإغريق، ضاع العرب، وأرثوا لولا الإسلام لما كانوا إلا بهائم سائمات رتع لا قيمة لهم في هذه الحياة. كان العلماء يقولون على لسان عمر، يقول ما عمر لولا الإسلام، عمر بن الخطاب. يقول إيه عمر هذا؟ هو نفسه يقول عن نفسه، أنا كنت راعي إبل عند أبي وكان رجلا فظا غليظ القلب. ما عمر لولا الإسلام، ما نحن لولا الإسلام، هذا هو الذي بقي لنا. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما وجدنا في العشرينات المسارح وبداية كشف النقاب ثم العري ثم ثم ثم ثم وسكت المجتمع كله، غرقت السفينة، إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن هلكوا هلكوا جميعا، هلكوا جميعا. هذه النملة ما وصلنا إلى فقهها، هذا هو الهدهد، ما وصلنا إلى غيرته. اعمل إحصائية لبناتنا في الجامعة وانظر إلى السراويل التي تلبسها البنات ظنا منهن أن هذا حجاب، وعلى رأسها 3 سنتيمتر من قماش تغطي بعضا من شعرها، والرجل أبوها في البيت يعتمر كل جمعتين وربما يحج في العام حجتين، سبحان الله. ورغم ذلك مبتسم عندما يرى، يعني ما عنده غيرة الهدهد، لم يصبح عنده غيرة الهدهد. لو وصلنا إلى الهدهد أو وصلنا إلى النملة، أما الفسيلة فهذا موضوع حديثنا إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، العجيب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عظمة الإسلام أنه ربط الدنيا بالآخرة. يعني لن تصلح لنا آخرتنا إلا إذا صلحت لنا دنيانا، يعني حتى في العبادات، ثمرة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثمرة أنك أسلمت أن سلم المسلمون من لسانك ويدك، سلمت يعني ثمرة أن آمنت أن يأمنك الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم، فتمشي زوجتك في الطريق آمنة أنني يجب أن أغض بصري عنها، وتمشي بابنتي في الطريق آمنة لأنك سوف تغض بصرك عنها، يصير المجتمع آمن، هذا مجتمع الإيمان. أما ما نراه نحن لا علاقة له بمحمد رسول الله، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. يعني الحج فلان وأبو فلان والشيخ فلان، عندما ترى ابنته على الشاشة وهي تقرأ حتى نشرة الأخبار وهو جالس يهز رجله عجبا ويهز رأسه الخرب والبلادة والدياثة تقفز من كل مسامات جسمه، وهو فخور يقول أنا أبو المذيعة الفلانية، أنا زوج الفنانة الفلانية. تنظر إليه تقول والموتى يبعثهم الله، إن لله وإن لله، لا مكان لك أن تصلي تكبر 4 تكبيرات إلا أن تعود يعني حزينا كاسف البال. ما علاقتنا الباقية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربط الدنيا بالآخرة. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، الله، فإن له بها أجر. الساعة تقوم والمرضعة تترك رضيعها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى والأرض تزلزل، وأنت يا رسول الله تأمرني بإكمال العمل؟ نعم. لماذا؟ لأنه يريد أن يعلمنا قبل أن نأتي إلى الدنيا بعده 14 أو 15 قرنا، يا أمتي عليكم بالجهد وليس عليك أن تنتظر ثمرة الجهد. يعني الأمم المقهورة عليها أن تزرع الخير الآن ولا تنتظر. أنا القيامة قامت، أغرس الفسيلة، نعم الشجرة الصغيرة. لماذا؟ لا تسأل عن لماذا، هذا دليل على أن العمل يستمر إلى أن تقوم الساعة. هذه زرع الفسيلة، سبحان الله العظيم، اغرس الفسيلة. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، لي قصة شخصية مع شيخ كبير من شيوخنا كان معلما لنا رحمة الله عليه. في 80s شعر الرجل كما يستشعر الإنسان في بعض الأيام أو كثيرها بيأس من المريدين، شعر أنه ما فيش نتيجة لما يقوله سواء في المساجد في التلفزيون في أي مكان، ودب اليأس إلى قلب الرجل، واستشعرنا مرارة في كلامه، وأردنا أن يعني تهيبنا أن نقترب من الرجل ونكلمه في هذا الأمر. يعني سبحان، فماذا صليت لله ركعتين قضاء حاجة، أن يشرح الله لي صدري أن أتقدم بأدب وأكون هدهدا في بلاط سليمان أقول كلمة مغلفة لعل الشيخ يفهمها، لكن هيبة الرجل وصلته بالله وما كنا نراه من حالة الولاية التي كان يستغرق فيها، أن لا يجرؤ واحد منا أن يتكلم. هذا الكلام له أكثر من عقود ثلاثة. وذهبت إلى الشيخ بعد أن تقمصت شخصية الهدهد مع سليمان، واستغليت أنه نطق بكلمة محددة. قلت له: فضلت الشيخ، الناس يصدعون رؤوسنا بسؤال، هل حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، هل هذا حديث صحيح؟ تبسم الشيخ وفهم المراد، وفهم أن الإنسان عليه أن يجتهد وليس عليه أن ينتظر ثمرة الاجتهاد. فلما رأيته ينادي علي ويلتزمني، ثم فاجأني بأن قبل رأسي، والله ما زالت هذه القبلة أتحسسها إلى اليوم من فهم الرجل للقضية. إذن الإنسان المسلم الصادق عليه أن يغرس الفسيلة، يقول كلمة الخير، يقوي علاقته بالله أولا وبرسوله ثانيا وبهذا الكتاب الخالق وبهذه السنة، ويسأل نفسه: أما زالت لي علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. اللهم اشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، نق قلوبنا، بيض وجوهنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، زوج بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا زوجات صالحات. اللهم اطرد عنا شياطين الانس والجن. اللهم امن اخواننا المسلمين في كل مكان، وارقى دماء المسلمين في كل مكان، واصلح بين الحكام والمحكومين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. صدق الله من اصدق من الله قيل. كلمتان قبل ان اغادر هذا المكان الشريف. اولا اعتذر ان شاء الله عن الجمعتين القادمتين ان شاء الله، حتى تلتقطوا انفسكم من هذا الخطب الجافه المميته ان شاء الله ربنا، هذا من فضل الله عليكم. الامر الثاني ايضا بالنسبه لدرس الاثنين، الاخوات ما شاء الله كما خربوا البيوت كثيرا خربوا درس الاثنين وعاثوا في المسجد فسادا، فألغينا درس الاثنين الى ان يحين ان شاء الله امر اخر، لان المسجد ليس مكانا للعب اطفالنا ولا لحوارات نسائنا. بعض الاخوات يقول، بعض الاخوات انت تقول ونفخ في الصور وترعبنا وتشرح لنا، ويتتكلم مع صديقتها ان ابنها عنده حساسية من الشيبسي وحساسية من المياه الغازية. خليك انت بالحساسية وخلينا انا في الراحة، واقم الصلاة، قوموا الى صلاة ويرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد. الحمد لله ما نسينا انفسنا كالخطبة الجمعة السابقة التي نسي الشيخ فيها الوقت ولم يتمرد احد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عني خيرا، اللهم اجعل قلوبنا اوعية للعلم يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. مصطلحات اربعة ذكرناها على المنبر لتأكيدها في دقائق حتى نخرج من الجمعة يعني في شيء من الفائدة. ما الذي يريد ان يقوله الشيخ لنا؟ ايه الرموز العجيبة اللي ملف ودور فيها دي؟ هاي النملة والهدهد، وبعدين دخل بينا على السفينة وراح على الفسيلة، كلمنا عن شيخه، عايز ايه المطلوب يعني؟ ها؟ عايزين تعرفوا انا عايز ايه؟ ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة ان شاء الله. اولا ما شاء الله عليك، الله اكبر، وان ادعيتم غير هذا فقد وصلت الرسالة. المهم، تعالى للمصطلح الاول، النملة. النملة، النملة هذه في مقاييس الكون لا تساوي شيء. نملة، انت لا ترى، انت تدوس على مئات والاف النمل في الطريق، فيضع لها العلماء قطعتين معدنيتين كالعملة، نفس الحي، قطعة من الألومنيوم وقطعة من الحديد، وغطى العلماء كلتا القطعتين بشيء سكري سكر مذاب، وغطسوا النملة دي العملة دي الألومنيوم في المحلول السكري وجف، وهكذا الثانية، وتركوهما خارج جحر النمل وراقبوا. جاءت النملة الاستطلاعية التي نستهين نحن بها، فتحسست من بعيد القطعة الأولى، دخلت إلى الجحر وأتت بعدد من الحمالين أو الحمالات، 8 نملات، يعني هي مع 7، حملوا قطعة الألمنيوم المصبوغة بالسكر إلى داخل الجحر أو داخل البيت. وبعد أن استراحت ووصلت هذه القطعة، عادت فتحسست الثانية، فذهبت إلى الجحر وجاءت ومعها بالإضافة إليها 23 نملة، وهي رقم إيه؟ 24. كثافة الحديد ضعف ثلاث أمثال كثافة الألومنيوم. من الذي يعني أعطى للنملة أن هذه تستطيع أن تحملها 8 وهذه تريد 3 أضعاف العمال والعاملات للحمل؟ هذا عالم خلقه رب العالم سبحانه وتعالى، رب العالمين. والكارثة الكبرى أننا نقرأ على الأقل 17 مرة اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. ده صراط من؟ صراط الله. طب لماذا انا وانت وكثير منا الا من رحم ربي نسلك صراطا اخر؟ ليه لما الله ورسوله والعلماء يقولوا معلومة ويقول الاخر معلومة تسير خلف معلومة الاخر؟ لماذا نناكد علماءنا ونجادلهم وننكد عليهم؟ ما تخلي العالم ينقل وانت يا سيدي فكر في كلامه، إن كان من كتاب وسنة سمع وطاع وخلصت مسألة. فالمسلم الصادق هو الذي يحقق اهدنا الصراط المستقيم. خليك أنت ابحث عن آخرتك. فالنملة لما رأت جند سليمان، تقول كتب السير سألوها أو سليمان سألها، ما الذي جعلك تحذرين النملة مني وأنا نبي موحى إليه وهيوحي إلي الله أن خد طريق غير طريق وادي النمل؟ قالت، كان سليمان له جنود كثر، خشيت أن يبهر النمل بكثرة عدد جيشك فتشغلهم أو يشغلهم هذا الانبهار ساعة عن ذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل قد علم صلاته. خافت من الانبهار، كما انت منبهر بالغرب كأنه هو الذي يصنع الكون سبحان الله. يقول لك في الاسئلة بتاعت تعيين بعض الموظفين، يقول لك ماشي في الشارع رجل يقود السيارة يعني بريطاني او الماني او اسكندنافي، شعره اشقر وجلده ابيض وعيناه شخراوتان، والسياره اللي جنبه يركبها مسكين من بلاد مستعمره ومستخربه ومستدمره. فحصل صدام بين السيارتين، من المخطئ؟ يقول الثاني، من غير ما يسال، لان الثاني لا يخطئ. ازاي يعني خضراء يا اخي؟ سبحان، انت دخلت الهوى، انت دخلت الهوى سبحان الله. جبل ابن الايهم كان لسه معشش في رأسه مسألة العبودية التي تعشش في رأس الكثيرين، يعني بناء على افراد وجماعات وشعوب. فداس دخل في الاسلام، هو امير نصراني، داس اعرابي على ردائه عند الحجر الاسود، جبل كان ضخم وقوي، فضرب بكفه وجهه الاعراب البسيط فكسر انفه، سال الدم من انف الرجل. الرجل فورا راح لعمر، عمر فورا جاب جبله، قال اضربه كما ضربك. جبل لسه لم يدخل تدخل حقيقة الإيمان، لسه لم تدخل قلبه. قال يا أمير المؤمنين هذا من السوخة والدهماء، وأنا أمير ابن أمير، يلطمني كما لطمته. الفهم لسه ايه، بس عند كثيرين هكذا. لا. احنا بنروح المؤتمرات في اوروبا او بداية المحاضرة، اذا اردنا ان نتناقش، اذا وضعتم في ذهنكم ان الطائرة التي اتت بي من بلادي هي طائرتكم، والساعة التي حددت الموقع هي ساعتكم، والمحمول الذي اتصلتم به لتحديد المؤتمر هو محمولكم المخترع، وكذا وكذا وكذا، فانا اعمل يعني لف الخلف دور واعود الى البلد اللي جئت منه. اذا كنت تبص لي بهذا المنطق، اذا كنت تنظر لي انسان يفكر مع انسان، نحن نمنا في النور وغيرنا استيقظ في الظلام، ولكن تعالج الاخر بالصدمة. اقول انا من فضل الله من الف واربعة عشر عاما، هذا الكلام كررته مرة اخرى من اسبوعين ثلاثة في احد المؤتمرات، قلت لهم ان انا من 1014 عام اجدادي، امثال ابو بكر الطرطوشي هذا الرحالة العظيم، جاء الى باريس سنة 1000 ميلادية، فليه جمع امام بيت، قال ايه ده؟ عرس فرنسي اوروبي. فسمع العروس تفخر على عريسها وقريناتها انها استحمت السنة الماضية. لا دي في التاريخ والله. ابو بكر الطرطوشي الامام ابو بكر الرحالة قال ان كان الاوروبيون لا يغتسلون وتظل ثيابهم عليهم حتى تتمزخ من الوسخ، كان بيعتبروا الماء نجس. ذلك لما العرب راحوا الاندلس وعملوا الحمامات العامة في قرطبة، وانت لما تدخل قصر غرناطة وسبحان الله وترى وهناك وترى اثار العرب وبصماتهم، لان في كل مكان مجرى للماء، مجرى للماء. ليه؟ لان الماء كان عند الاوروبي وسيلة، ولذلك هو ايه اللي خلاه اخذ من العرب العطور وطورها، لانه كان يغطي على الروائح الكريهة بهذه العطور، مش عشان يعطي رائحة طيبة، فتزداد رائحة نتانة سبحان الله. فالرجل في دكان صغير سنة 1000 ميلادية في تونس، دكان صغير، دكان للنسخ، ما فيش لا طباعة ولا غيره، 1000 سنة، 180 بنت تقوم بعمليات النسخ والترجمة في أحد الدكاكين الصغيرة في تونس سنة 1000 ميلادية، اللي هو البابا الرومي، بابا روما أرعبهم وقال لهم إن المسيح بمناسبة 1000 سنة من ميلاده سوف يأتي ويقتلكم. بدأ الإمبراطور اللي كان عنده 22 سنة يسير من جبال أرمينوس حتى روما كل أسبوع حافيا على قدميه تكفيرا عن ذنوبه، خشية أن يواجهه المسيح بذنوبه وآثامه. في هذا الوقت ابن سينا كان عنده 20 سنة، كان أنهى من كتبه 82 كتابا، والبيروني كان جمع في بغداد في هذا الوقت سنة 1000 ميلادية سبحان الله 5000 مجلد كتب فيها أسماء العلماء المؤلفين فقط العلماء اللي ألفوا على مدار 1000 سنة من المسلمين، هؤلاء أجدادنا. ولكن ايه المصيبة؟ ان الجد عندما يكون ثريا وعالما وولده يعني يطلع فاجر، والله الذي لا اله الا هو، لو بعث جدك القريب، جد ابوك بس، مش يعني جد ابوك فقط يعني من 60-70-100 سنة، ونظر الى ابنتك وهي ذاهبة الى الجامعة او زوجتك ويحط احمر واخضر ورايح على العمل الصبح، لعاد الى قبره فورا، وما جلس في بيتك لانه يقول يا خسارة انجبنا كذا وكذا سبحان الله. فالقضية تريد فهما، القضية عايزة إعادة صياغة، إعادة تقوية وتصحيح علاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم، وفيها 10 أنواع من أنواع البلاغة، ليس هذا وقته. أدي النملة. أما الهدهد الذي رأى المنكر ولم يستطع أن يسكت، تحركت نوازعه التوحيدية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يا الله تحرك. الغيرة على مقام الله وعلى مقام التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله تحركت، هزت الهدهد هزا. أنا منا هدهد غيور، هدهد يغار على حرمات الله بهذا المنطق؟ طب بالله عليكم أنا أدعوكم دعوة في الأسبوعين دول إن شاء الله، قاطعوا أنتم وزوجاتكم كل المسلسلات الخيبانة والأفلام الخيبانة. والله لن تجدوا للمنتج هينتجيه مدام لحد بيشتري القرص بتاعه ولحد يروح الفيلم بتاعه، خلاص انتهى الموضوع، قضي الأمر، قضي الأمر كما وضحنا في الجمعة. يعني اعتبروا خطبة اليوم تكملة لخطبة، اعملوهم كده ايه يعني منهج عمل، خطبتين مع بعض. هو الشيخ دمه ثقيل وكلامه مش ولا بد، نعم، وبضاعته العلمية مزجاة لا قيمة لها، لكنكم أنتم من المحسنين كما قال إخوة يوسف، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن نراك من المحسنين. أنتم محسنون تأخذون هذه البضاعة المزجاة تحولوها إلى منهج عمل، هذا كرم منكم. بكلمك عن الشيخ وكيفية أنه لما دب اليأس في في في في قلب الرجل قال أنا رأيت في الرؤيا كابوسا أفزعني ولا بد أن أقصه عليك. طب يا فضيلة الشيخ أنت قلت لنا لما الواحد يشوف، لا أنتم أهل علم لا بد من قلم. المهم فلما ذهبنا إلى زميل له كان عبر 75 و80 من عمره، كان صديقه، استغثنا بعد الله بشيخ لنا تاني، يقول له نقول الشيخ بدأ اليأس. فسألته قلت فضلت الشيخ ماذا تشعر أنت تلقي الدروس وعلم الواسع اللي ربنا أعطاه لك التفسير هذا الذي العالم كله يراقبه؟ قال أرى كأن أمامي حميرا بأذنين تجلس. وهو رجل محب للناس ويستر العيوب ولا يتكلم كلمة بذيئة وربنا أعطاه من الخير. فزميله لهم رؤية، الكبار لهم رؤى غير رؤانا، قالوا لا يا شيخ أنت لا تتوقف عن العلم، دي أمانة، دي أمانة، تعالى لنذهب لعمرة كده والحال يهدى إن شاء الله. أخذه إلى عمرة، قال له طيب نروح الأول على المدينة ونطلع على مكة. فيقص علينا بعد ما رجعوا خير يا مولانا الحمد لله، الدرس ان شاء الله بكره باذن الله. الحمد لله كيف يعني؟ على الله. انا بعمل مقدمه كده عشان درس الاثنين؟ لا ابدا، ما تشغلش بالك انت، لا. الاخوات اذا كان الاخت في المسجد في بيت الله سايبه ابنها يخرب في المسجد ويعمل العيال بيعملوا حلقه مش ذكر، لا حلقه سرق في بيت الله، المسجد بدأ يخرب، الرجل أنفق عليه ويتركون المسجد رائحته. إذا كان هذا في بيت الله أمال هي في بيتها إزاي؟ والأغرب أن الرجل ربنا يكرمه عامل كنب يستريح كبار السن عليه، الأخوات يسيبوا العيال يلعبوا ويناموا. يا عم إحنا مش لوكندا، ده مش فندق. الشيخ عمر قاعد بس وجزء عما تسألون، وما لا بيزعك في الشباب اللي قاعدين قدامه يعني مساكين، هم اللي بياخدوا الصدمة الأولى طبعا، تنين هناك نايمة سبقه. لا لا لا لا دام نايمة ناموا بيته. طب دي كيف حال زوجها؟ أعانه الله، أعانه الله، أعانه والله، حتى غلطت في اللغة، أعانه الله. الموضوع غلط في غلط، لا إله إلا الله. رجع الشيخ، المهم راح المدينة فقالوا نستريح شوية، استراح. فبعد ما نزلوا رايحين صلاة الصبح، الشيخ رحمة الله عليه يقول للشيخ صديقه ايه والله شفت رؤيا عجب. قال له خير؟ قال له رأيت الرسول داخل علي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أقوم لألقي عليه السلام، فرأيت أن شفتي قد خيطتا بخيط، خيط مخيط بحيث أن الشفتين منطبقتين، وإذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده في جيبه مقص ويروح يقص للإيه الخير. فبيحكي لصديقه الرؤية، قال له ما خلاص يا شيخ فمك تفك وقلبك إن شاء الله. قال رجعت لقيت الناس والشعب منور والإيمان يقطر في قلوبهم، لا أذن حمير ولا أذن بتاع، ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، ربنا فسيلة. ليه؟ الأمل لا يخبو عندنا، هذه أمة باقية، أمة صحيح، تكسف احيانا كالشمس، تخسف احيانا كالقمر، تسقط احيانا كالجسد، لكن شروقها لا غروب له. يوم تشرق ان شاء الله لا تغرب، ولكن بمن؟ لان احنا نعيد صياغه علاقتنا بالكتاب والسنه، علاقتنا بهذه الرمزيات. هذه النمله، هذه الهدهد، هذه السفينه، ما نتركش ابدا ولا ننقل كلام الكفر والالحاد والفوضى. تخيل يقولوا على الشيخ كذا، يا عم لا تنقل، خلاص اسكت اسكت. قال للحسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا، قال اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هو انت شغال رسول عند الشيطان؟ انت مالك انت؟ اتسكت، لماذا تنقل؟ خلاص اسكت. سبحان الله العظيم، يعني الانسان يميت الحق، يحيي الحق بذكر، يميت الباطل بترك. ثم ناتي لمسألة الفسيلة. معقول يا رسول الله القيامة تقوم والأهوال؟ ليه؟ لأن هذه هي حقيقة الإسلام، الأمل، العمل، ربط الدنيا بالآخرة. ليه؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته؟ قال أولو وضعها في حرام، الغرم بالغرم في سبحان الله العظيم. فيقتضي كما قال أحد الصالحين: أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. أنا أحتسب عند الله لما نام أقول يا رب هو النوم ده يعني أنا بيدي، النوم جاي علي، أنا هنام، لكن لا تضيع علي ثوابا وأنا نائم، لأن لو على يقظة أذكرك وأوحدك وأصلي على رسولك. أنت ناوي كده، يبقى ناوي. ولذلك واحد يسألني سؤال ويقول لي أبويا بخيل شوي، أعمل فيه إيه؟ قل له ياريت تعطيه نصيحة من بعيد، ألا تنام على نية بخل. يعني بصراحة الإجابة دي أصعب من السؤال، يعني ألا نام على نية؟ ما أصحاب الجنة ناموا على نية إيه؟ ها؟ أقسموا إيه؟ لا يصرمونها إيه؟ مصبحين، يعني يعملوا ايه؟ ها؟ يجي بالليل والفقراء نايمين ويروحوا واخدين الايه؟ المحصول بتاع النخل والفواكه عشان الفقير ما ايه؟ ما يقومش يشوف. لا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما فيش حتى ان شاء الله ولا بمشيئه الله، المشيئه مش موجوده، غير احنا هنجمع ولا الفقراء يشوفوا ولا غيره. سبحان الله. فاصبحت كالطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ يبقى ناموا على نيه بخل ولا ناموا على نيه كرم؟ لا، نام انت على نية كرم، وان شاء الله الصبح بعد ما صلي الفجر هقرأ جزء من القرآن، وهصلي على رسول الله كذا مرة، واذكر الله، واوحد كذا، واعمل كذا، سبحان الله، وبعدين اسأل على عمي اللي مسأل عليه، واسأل على خال. نام على هذه النية، فان لم تصنعها فانت بها تسبق نية المرء عمله، والله يعلم صدق نياتك. ولا ربنا عرف صدق، علم صدق النية منك وأنت صادق، خلاص يبقى نام على نية الكرم في العبادة، الكرم في التوبة، الكرم في التعامل، الكرم في العطاء، الكرم في التواصل. تعال إلى نقطة بسيطة. الإسلام ده عجيب، وأنهي الدرس عشان لا أطيل عليكم. كلنا يحفظ تبسمك في وجه أخيك إيه؟ طيب صدق، ابننا حافظ ما شاء الله، صدق الله أكبر. طيب أولى الناس بالتبسم الوزير والمدير ولا الوزير والمدير؟ ها؟ أيهما أولى؟ ها؟ شوف، إياك أن تعادي من لا شيء عنده يخسره. بس هتخسر إيه؟ هي اتدبست فيك من 20-30 سنة، اتزوجت، إيه شيء هتخسره تاني؟ ها؟ صليط اللسان، بخيل العطاء، بلا ايه الخساره اللي عندها؟ عمرها وراح، شعرها وتساقط، عظامها وتهششت، ضغط الدم وعلي، ما فيش مرض الا هي عباره عن اوبئه تتحرك على قدمين. ما الذي تخسره؟ اكسب انت، سبحان الله، خليك ناصح. يعني ضيعت منها شبابها، خلاص حافظ على الجزء الباقي. فتبسم، تبسمك في وجه اخيك. انت عارف ان في بسمه تاخد فيها التبسم تاخد فيه سيئه، صح ولا مش صح؟ اشرح. في تبسم ياخذك، اقول لك اضرب لك مثال. صلي على رسول الله، ده انتوا ناويين تقعدوا شوي، خلاص هتستريح اسبوعين كاملين. اظن يعني الفرحة يعني تغمرت قلوبك. آه الله اخيرا الحمد لله رب العالمين. يعني انا عامل زي الاطفال وما يقولوا ما نشوفش وشكوا 3 شهور. يا سلام اسعد لحظة في الله سبحان الله. والمعلم مسكين يعني يقول يا سلام لما يروح يوم المضطر المدير يجيبه يوم يكون اجازة. يا الله احلى مدرسة في العالم اللي ما فيها اطفال. طب تبقى مدرسة ازاي؟ انت بتاخد مرتبك من دم ابوه يعني. تاخد شوية هيموجلوبين وشوية بلازما وكرات دم حمراء وكرات دم بيضاء. هو ابوه عنده مرض اللي منك؟ لا اله الا الله. وانت عندك مرض من المدير والمدير عنده مرض من الوزير وكله مرض بعضه. عايزين نكون وسيلة علاج لبعضنا البعض. واخد بالك انت؟ فالمسلم الصادق المسلم الفاهم المسلم الواعي هو الذي يعيد رسم يعني كيف يسير مرة أخرى على الصراط المستقيم. فقضية أن تنوي النية الصادقة وتعمل الخير ولا تنتظر الثمرة. اللي بيحزننا جميعا عدم وجود الثمرة، عدم وجود الايه الثمرة. لا بالعكس، الثمرة لا تضيع، بس انت ازرع. قال وفي يده فسيلة فليغرسها لان له بأجر. اجر وانا راحل من الدنيا على ازرع. ليه؟ علشان لا تنصلح ولم تنصلح اخرتنا الا اذا اصلحنا دنيانا. الوالي على مصر ارسل له عمر بن عبد العزيز من دمشق امير رسالة في نصف سطر، قال له اما بعد اصلح لهم دينهم تصلح لهم دنياهم. صلح الدين. انت الولد لما يكون متدين عندك وكل رايح يصلي في المسجد وجاي ويسمع الخير ونعم يا ابويا حاضر يا ابويا حاضر يا امي، الولد ده مكلف ولا الولد التاني بتاع السينمات واللي عايز الشريط الموسيقي الفلاني وعايز في السياره بتاعته سماعات عشان يسمع اهل دبي واهل قطر والبحرين وهو ماشي؟ يا ابني يا حبيبي خلاص خلاص انت طب فقدت سمعك، خلينا احنا نحافظ على سمعك عشان نسمع حتى كلام الله في القران ولا غيره. لكن لا، هذا الولد ايهما ايسر مؤنه، المطيع ولا والعياذ بالله؟ المطيع هو ايسر مؤنه، سهل بسيط، لان المؤمن كده هين ولين وسهل. الزوج المطيع مريح لزوجته، الزوجه الراضيه مريحه لزوجها، اما الاخر قضيه كبيره. سبحان الله العظيم. بالله عليك، قلنا الجمعه الماضيه وانا اقول ايضا، لو ان سيدنا عمر كده دخل مصلحه من مصالحنا في اي بلد عربي كده وده مكتبين جنب بعض، الاستاذه اسماء قاعده جنب الاستاذ اسماعيل، اول ما يخطر بال عمر يقول دي مين؟ زوجاته. لان الكلام والبسمات اللي بينهم لم تحدث في البيت مره، هي لو حصلت في البيت مره تبص على المذيعه قاعده جنب المذيع، هي تقرا الخبر وتنظر الى زميل، لو نظرت لزوجها النظره دي لن يترك البيت مره. يعني انت عليك الدور. سبحان الله. لا اله الا الله. وابوها قاعد في البيت ايه؟ عارف يا شيخ عمر دي بنتي، الله البقاء لله، اجرك الله، تعدل كده عشان اكبر عليك 4 طن. يا اخي لما الضيافه تظهر الرجوله تولي. سبحان الله. فنحن نريد ان نقف على اقدامنا مره اخرى. انا ارى ان جيلنا الستيني والجيل الذي قبلنا الثمانيني والجيل الذي قبلنا المئوي كان واقفا على راسه فلم يرى الحقائق وضحك عليه. انا اريد من ابنائنا ان يقفوا على اقدامه وان يروا مستقبلهم وأن يقرأوا كتابهم وأن يجددوا العلاقة بنبيهم في هذا الفهم وبهذا الأسلوب، أن تعمير الدنيا موصل إلى الآخرة. وقلت لك إن الفرض الكفائي الجمعة قبل الماضية، بس ربما أنتم تنسوا أذكر، يبدأ من إبرة الخياط ومن عمل مهندس الكمبيوتر ومن الحرف الكهربائي اللي بيعمل التكييفات والكهرباء وإلى آخره، إلى مشرط الطبيب والجراح، الى عامل الذي يحمل اكياس القمامة، الى حاكم الدولة الذي يسوس الناس بالحق، وتأتي بعد ذلك لهذا الفهم. فلما تسمع ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها تعرف معنى الاسلام الكبير. تسمع عن الملايين والمليارات الحمد لله التي تجمع للمساكين اللاجئين. طب المليارات في النشرة واللاجئين قدام يموتون، طب الواقع والخيال، اعيش مع من؟ طب يا ترى هذه ذهبت الى، طب انا اللي يهمني هذا. عملوا احصائية وجدوا الذي انفق على الحربين العالميتين الاولى والثانية، مش المليارات اللي بتنفق الان على القتل، لا الحربين العالميتين، قالوا لو ان هذه الاموال لم تنفق على الحربين لصار لكل واحد يقطن على هذه الارض بيت مستقل بحديقة، بيت مستقل بكل مرافقه، بالاغراض اللي فيه، بغرفة نوم، بمائدة، بكله، سبحان الله. لكن الذي ينفق هذا الانفاق كله ليدمر الارض مرات ومرات ومرات، ليس هذا ديننا، انما ديننا عبارة عن مودة ورحمة. اما الحديث الذي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجرجع. طب اذا كان جاره جائع وخائف وبردان، ماذا نقول لله؟ وماذا نجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لو قال ماذا صنعتم بإخوتكم الذين تركتموهم في البرد؟ لازم يعني تعمل شيء، تطرق الباب. والحمد لله رب العالمين، يعني الدولة هنا وكثير من الدول لا تتباطأ في هذا، والقنوات يعني الشرعية موجودة للتوصيل، وربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء، نلقاكم على خير إن شاء الله بعد جمعتين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.